هذا كتاب الضباد للإمام ابن محمد بن أبي القاسم بن العنباري رحمه الله، وقد تقدم معنا جملة من الألفاظ التي يستعملها العرب في الشيء وضده، إما للتفاؤل أو لغير ذلك من المعاني التي يستعملونها لأجلها، وذكر مما يستعمل من ذلك السليم. قال: وسليم للملدوغ. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن في الحي سليما، أي ملدوغا. وقال الشاعر: يلاقي من تذكر آل ليلى كما يلقى السليم من العداد، أي اللديق. وقال الأصمعي وأبو عبيد: إنما سمي الملدوغ سليما من جهة التفاؤل بالسلامة، كما قال: سميت المهلكة مفازة على جهة التفاؤل لمن دخلها بالفوز. وأخبرنا أبو العباس عن سلمة عن الفراء قال: قال بعض العرب: إنما سمي الملدوغ سليما لأنه مسلم لما به. قال أبو بكر: الأصل فيه مسلم، فصرف عن مسلم كأنه ظهر مسلم، ليش كسر هنا؟ هو واضح، ضبط هو واضح. أصل فيه مسلم، هنا قال فصرف من عن مفعل إلى فعيل فقيل سليم، فيكون الأصل فيه مسلم. قال أبو بكر: الأصل فيه مسلم، فصرف عن مفعل إلى فعيل فقيل سليم، كما قال تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، أي المحكم أو المحكم، فصرف إلى حكيم فعيل. وهنا قال مفعل، الظاهر أنه مفعل مسلم. انظروا لنا ضبط يا إخوان الأصل فيه، لأنه هنا أتى بالتشكيل خلاف الوزن الذي أتى به، وقال مسلم أصل فيه، والظاهر أنه مسلم أو مسلم على مفعل أو مفعل، فصرف إلى فعيل، فضبطه بالتشكيل هنا ما هو طيب، فيكون أصله مسلم على مفعل فصرف على فعيل أو إلى فعيل. والمقصود بذلك هو سليم، بمعنى أو إطلاق سليم على اللديق من باب التفاؤل. وهكذا قالوا منها أيضا الأعور، يقال أعور للذاهبة إحدى عينيه، وأعور للصحيح العينين، يقال غراب أعور لصحة بصره. قال الشاعر: في الدار تحجال الغراب الأعوري. ذكر هنا في الحاشية البيت هذا البيت قال من قصيدة لرؤبة من الحجاج، مطلعها: قلت وقد أقصر جهل الأصوري، ليت الشباب يشترى فنشتري، في الدار تحجال الغراب الأحوري. رجس، وأغلب قصائد رؤبة الرجس. وهل قال الشعر غير الرجس؟ الله أعلم، وإلا مشهور بالرجز، رؤبة بن العجاج، رؤبة بن العجاج مشهور بالرجز: قلت وقد أقصر جهل الأصوري، ليت الشباب يشترى فنشتري، في الدار تحجال الغراب الأعوري. شاهد الأعور هنا، فإنه يطلق على صحيح العينين، يقال غراب أعور لصحة بصره، وهكذا يطلق على المعنى المشهور وهو الذاهبة إحدى عينيه، وقال رجل أعور إذا ذهبت إحدى عينيه. وهكذا ذكر الأكمة أيضا للذي تلده أمه أعمى، وذكر له معنى آخر: الذي يبصر في النهار ولا يبصر في الليل، وهذا يطلق عن أعشى، لكن ذكر هنا في الأكمة. حاصل هذا كتاب يتعلق بما تقدم. نرى لنا رؤبة هذا، أظن ذكرنا هذا في القطر، إما أن يكون قال بيتا واحدا أو لا يعلم إلا بالرجز، لا يعلم إلا بهذا النوع من الشعر وهو الرجز. رؤبة بن عجاج وعندك يا عبد العزيز، وإن كان رجل يورث كنانة، ما يعرف كنانة، وكم قراءة في يورث؟ ثلاث قراءات، أحسنت. يورث سبعية المشهورة متواترة، ويورث ويورث، أحسنت، وهما غير سبعيتين، أحسنت. فكلالة على القراءة السبعية يورث، كلالة ما يعرابه، قيل حال وقيل مفعول لأجله، وعلى يورث ويورث فعول به، أحسنت. وما المقصود بالكلالة على أصح الأقوال فيها؟ نعم أحسنت، من مات وليس له ولد ولا والد، فهذا كلالة، يقال رجل كلالة مات ولم يترك ولدا ولا والدا، ترك حواشي إخوة. وهكذا أيضا يرى الإمام أنه أيضا ليس ثم زوجات، مات لا زوج ولا ولد ولا ابن، فهذا كلالة. وذكر ستة أقوال من حيث اللغة في الكلالة، فمن يذكر شيئا ما ذكرنا آنفا، لا ولد له ولا والد. نعم أحسنت. والكلالة قيل هو في على أنه من بعد، يقال له كلالة من بعد من الميت، وأيضا من لا ولد له ولا والد ولا أخ، هذا قول من؟ قول أبي عبيدة انتقده بزيادة الأخ. وهكذا أيضا أطلقوا عن كلالة بمعنى الميت، مقصود عين الميت، كلالة هو الميت بعينه، وقيل الوارث، وكلها أقوال واردة، لكن أصح ما قيل في الكلالة سواء كان من حيث اللغة أو من حيث الشرع هو الذي لا والد له ولا ولد، وهكذا أيضا لم يترك زوجات فهو كلالة على ما سيأتي. قال رحمه الله: المسألة الرابعة في المختار من الأقوال التي ذكرها رحمه الله الستة، ما هو المختار في الكلالة؟ قال رحمه الله: المسألة الرابعة في المختار، دعنا من تمرتان، تركنا من هذه الأقوال التي ذكرناها، هذا معنى دعنا من تمرتان، أي تركنا مما تقدم من الحديث وننتقل إلى شيء آخر، دعنا مما ذكر من اللغة والخلاف إلى آخر ذلك، ونتعرض إلى شيء نحتاج إليه، نحتاج إلى بيانه، وهذا صار مثلا في الانتقال من شيء إلى شيء هو أهم مقصود، دعنا من تمرتان. وهذه حكاية عن العرب، أو هذا المثل فيه حكاية يضرب النحاة مثالا به على الحكاية، فقد ذكروا أن هذا المثال أصله هو في الكتاب وفي غيره من الكتب، وبألفاظ مختلفة، وبألفاظ مختلفة، بعضهم قالوا قال تكفيني تمرتان، فقال دعنا من تمرتان، دعنا من تمرتان، فحكى اللفظ المسموع، وهذه هي حقيقة الحكاية، أن تجيء بالقول بعد نقله على استبقاء صورته الأولى، تجيب القول بعد نقله مع استبقاء صورته الأولى، رأيت زيدا، من زيدا؟ مررت بزيد، من زيد؟ من زيد؟ إيراد اللفظ في الحكاية على ما تسمعه، وعلى ما ذكرنا أن تجيب القول بعد نقله مع استبقاء صورته الأولى، فيقول المتكلم رأيت زيدا، فتقول من زيدا، مع أنه حقه من غير حكاية من زيد، لأنه مبتدأ أو خبر، مبتدأ أو مؤخر أو خبر، ومن مبتدأ على وجهين. وهكذا مررت بزيد فتقول من زيد، هذه حكاية. وهكذا أيضا أنت، ما أنت قرشيا؟ قال لست بقرشيا، لست بقرشيا، حكاية اللفظ وإيراد اللفظ على ما تسمعه. وهنا عندنا دعنا من ترتان، وهذا تصحيف، هذا تصحيف، والصواب دعنا من تمرتان، وهو مثل، وهو مثل يأتي به النحاة على الحكاية، حكاية النكرة بغير لفظ أي ومن، فإن هذا أيضا من أنواع الحكاية، فإن النكرة إما أن تحكم بلفظ من أو بلفظ أي أو بلفظ أو من غير أو من غيرهما، لا من ولا أي تحكى بهما النكرة. ومنه هذا دعنا من تمرتان من غير أي ومن غير من، فالحكاية قد تكون مجردة من أي ومن من كما في هذا المثال. وإلا الأغلب في الحكاية أن تكون بمن، تقول أو بأي، تقول رأيت زيدا من زيدا، مررت بزيد من زيد، هذا هو الأصل. رأيت رجلا أيا، أيا، أي هذا الرجل الذي رأيته، فتحكيه بأي، لكن هناك ما تراه من غير أي ومن غير من. وهذا أسلوب من أساليب الحكاية عند العرب، أن يؤتى بالمحكي من غير لفظ من ومن غير لفظ أي. والمقصود من هذا المثل والمعنى المراد به أي دعنا من هذا الحديث وانقلنا إلى شيء آخر، نحن ما نتعرض لكلام أهل اللغة إلى آخر ذلك، نريد المقصود ونصل إلى المقصود. فصار يضرب في هذا ويؤتى به في هذا الموضع إذا أراد الانتقال من هذا الذي ذكره قبل وتناقشوا فيه، فيقول دعنا من تمرتان، خلنا نتكلم في شيء آخر، ويحكي اللفظ على من سمعه، ولا يقول دعنا من تمرتين، هذا خطأ يعتبر، لأن الحكاية هي إيراد اللفظ على ما تسمعه. فأنت إذا أردت الحكاية لا تأتي به عن إعراب المعنون، وإنما تحكي اللفظ وتورده على ما سمعته. وهذه حقيقة الحكاية، من أراد أن يعرف الحكاية هي إيراد اللفظ على ما سمعته. رأيت زيدا، تريد أن تحكي لفظ زيد فتقول من زيدا، وتريد أن تلغي الحكاية تقول من زيد، من زيد تلغي الحكاية. وأما إذا جئت بالواو فتلغى الحكاية، ومن زيد، ومن زيد تلغى الحكاية. قال المسألة الرابعة في المختار، دعنا من تمرتان، وما لنا والاختلاف اللغة وتتبع الاشتقاق، اتركنا من هذه الأشياء، نحن نريد نصل إلى شيء مقصود. دعنا من تمرتان، وما لنا والاختلاف اللغة وتتبع الاشتقاق، ولسان العرب واسع، ومعنى القرآن ظاهر، تركنا من هذا، نريد معنى القرآن، هو ظهور القرآن في المقصود في بالكلالة. ومعنى القرآن ظاهر، وظاهر القرآن أن الكلالة من فقد أباه وابنه والزوجات، ظاهر القرآن، لأن سياق الآيات يدل على ذلك، سباقها ولحاقها يدل على ذلك كما سيبين هذا. فإن الله ذكر ميراث الآباء والأبناء، وذكر ميراث الأزواج، وذكر ميراث الأزواج، ولم يذكر فيما تقدم ميراث الإخوة، ميراث الإخوة فذكره في هذه الآية. فإذا المقصود بذلك الإخوة هنا، والمقصود بذلك أن الميت إذا لم يترك ولدا، لأنه قد تقدم ذكر هذا، ذكر الولد ذكر الزوجة، إذا لم يترك ولدا ولا أبا ولا زوجة وإنما ترك الإخوة، هذا هو الكلالة، هذه حقيقة الكلالة، أنه من مات ولم يترك والدا ولا ولدا ولا زوجة، لأن هؤلاء قد تقدم الكلام عليهم. إذن قوله كلالة هذا هو المقصود، الإخوة ليس معهم من تقدم. قال رحمه الله، نعيد عبارة، المسألة الرابعة في المختار، دعنا من تمرتان، وما لنا والاختلاف اللغة وتتبع الاشتقاق، ولسان العرب واسع، ومعنى القرآن ظاهر، وظاهر القرآن أن الكلالة من فقد أباه وابنه والزوجات وترك الإخوة. والدليل عليه أن الله تعالى ذكر سهام الفرائض مع الآباء والأبناء، والذي عنده ترك سهام الفرائض هذا خطأ تصحيح، وأنا ما استسغت هذه اللفظة حتى نظرتها في طبعة أمين هذا، فإن الصواب ذكر سهام الفرائض مع الآباء والأبناء، ليستقيم إلا هكذا، أنه ذكر فيما تقدم. وهؤلاء ذكرهم بعد. قال رحمه الله: والدليل عليه أن الله تعالى ذكر سهام الفرائض مع الآباء والأبناء والزوجات وترك الإخوة فجعلها لآيتهم وجعلهم كلالة اسما موضوعا لغة بأحد معاني الكلالة مستعملا شرعا فيما ذكر. هذا كلام جميل دل على فهم هذا الرجل وعلى إدراكه وتمعنه في القرآن. فإن الله ذكر سهام الفرائض مع الآباء والأبناء تقدم، والزوجات أيضا كذلك، وله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا إلى آخر الآيات، ولهن النصف مما تركتم إلى آخر، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وهنا كما سمعته يقول الإمام ذكر فرائض الآباء والأبناء والزوجات وترك الإخوة فجعل هذه آيتهم. قال: فجعل هذه آيتهم وجعلهم كلالة اسما موضوعا لغة بأحد معاني الكلالة مستعملا شرعا. وكذلك ذكره في آخر السورة في آية الصيف، لأنها نزلت في الصيف، آيات الشتاء وآيات الصيف، كما ذكر ذلك السيوطي وغيره ممن اعتنوا بهذا الباب، قسموا القرآن من تقاسيمهم ما يسمى بآيات الصيف وآيات الشتاء. فآيات الصيف هي التي نزلت في الصيف، والشتاء التي نزلت في ذلك الفصل. فآخر سورة النساء مما فيه السؤال عن الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت أو وله أخ وله أخت فلها نصف ما ترك، أما الأخ هنا فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد الآية. فهذا المقصود بهذه الآية التي هي آخر سورة النساء تسمى بآية الصيف. قال: وكذلك ذكره في آخر سورة في آخر السورة في آية الصيف سماه كلالة، وذكر فريضة لا أب فيها ولا ابن، وهو في آخر سورة النساء ذكر فريضة لا أب فيها ولا ابن، وهنا ذكر فريضة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. فتلك الآية تفسر هذه الآية، تلك الآية تفسر هذه الآية، يورث كلالة منه ذكروا في آخر سورة النساء أنه ترك لم يترك ولدا ولم يكن له ولد، وهكذا أيضا يضم إليه لم يكن له أب، ويضم إليه لم يكن له زوجة، لأن الزوجات قد إيش تقدم الكلام عليهن، وهو ترك أو مات ولم يترك آباء ولا أبناء ولا زوجات، فهذا كلالة وإنما ترك إخوة. قال رحمه الله: وذكر فريضة لا أب فيها ولا ابن، فتحققنا بذلك مراد الله عز وجل في الكلالة. كلام جميل. تبقى هنا قال: فائدة رؤبة بن العجاج شعره كله رجز كأبيه، وليس له من غير الرجز غير هذين البيتين: أيها الشامت المعير بالشيء بأقلن بالشباب افتخارا، أيها الشامت المعير بالشيء أقلن بالشباب افتخارا، قد لبست الشباب غضا طريا فوجدت الشباب ثوبا معارا. كلام جميل وبيت طيب. الشخص لا يفتخر بالشباب سيذهب، قد لبس غيرك الشباب فوجده غضا طريا، أو قد لبست الشباب غضا طريا فوجدت الشباب ثوبا معارا سيذهب. هذان بيتان لرؤبة فقط من غير الرجز، وكل شعره من الرجز، كل شعره من الرجز إلا ذين البيتين: أيها الشامت المعير بالشيء بأقلن بالشباب افتخارا، قد لبست الشباب غضا طريا فوجدت الشباب ثوبا معارا. شرح بيات المغني البغدادي هذه الفائدة نقلناها من شرح بيات المغني للبغدادي. قال رحمه الله: تبقى هنا نقطة تفطن لها أبو عمرو. من هو أبو عمرو هذا؟ ابن العلاء. ما اسمه؟ ارفع صوتك، والله ما ادري ما تقول يا اخي، انت قريب مني وما اسمع. مختلف في اسمه، وقيل من الاقوال التي زبان احسنتم. قال: فتبقى هاهنا نقطة تفطن لها أبو عمرو، وهي إلحاق فقد الأخ للعين أو لعله بالكلالة. إلحاق فقد الأخ للعين أو لعله بالكلالة، والأخ للعين هو الأخ من الأب والأم، يقال له أخ لعين، فالأعيان هم الإخوة للأب وللأم. والأخ لعله، ولعله بتشديد اللام وفتح العين، عله وهي الضرة، وهم الإخوة الذين هم للأب وأمهاتهم شتى، يقال هؤلاء أولاد علات. أولاد علات أي أنهم إخوة لأب والأمهات مختلفة، ضرات، إخوة لعلة أي أنهم إخوة لأب وأمهاتهم شتى. فتفطن لهذه في هذه الآية نفسها هذا الإمام، فألحق فقد الأخ للعين أو للعلة بالكلالة، فجعل الكلالة هو من مات وترك إخوة، سواء كانوا لأم أو لأب أو أشقاء. هؤلاء هنا الآية ما ذكر فيها هذا الشيء، لكن يلحق هؤلاء بإيش؟ بمن ذكر، وقد دلت عليه الآية الأخرى، فهم كلالة أيضا، الإخوة للعين والإخوة لعلة كذلك كلالة أيضا، يلحقون بهؤلاء المذكورين. فمن هم الإخوة الأعيان؟ أخ لعين، إخوان العين، نعم أحسنتم، الأشقاء إخوة لأب وأم، يقال هؤلاء إخوة أعيان أي لأب وأم. والإخوة لعلة، نعم أحسنتم، إخوة لأب والأمهات شتى، أحسنت. فقوله أو قال هنا قوله أو لعلة أي وبنو العلات هم الذين لا هم الذين لأب وأمهاتهم مختلفة، إذ العلة بالفتح وتشديد اللام الضرة، فبنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى، هم أولاد الرجل من نسوة شتى، أبوهم واحد والنسوة شتى. وهذه العبارة يا أخوان ما فهمتها والله إلا اليوم، ما ذكرها لا المحشي ولا غير المحشي، ما فهمتها إلا اليوم من فضل الله، ولا ما أدري إيش أقول لكم. ففقد الأخ للعين أو لعله بالكلالة، ألحق هذا بهذا، من هم الإخوة للعين ومن هم الإخوة للعلة؟ والعلة بطونها، العلة بالفتح وتشديد اللام الضرة، العلة بالفتح وتشديد اللام هي الضرة. فبنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى، فألحق أبو عمر هؤلاء بمن ذكر بالكلالة. قال: تبقى هاهنا نكتة تفطن لها أبو عمرو، وهي إلحاق، وهي إلحاق فقد الأخ للعين أو لعله أو لعله بالكلالة، لأنها نازلة في لأن نازلة آية في سورة النساء الأولى وهي المذكورة، وهي هذه، وفي الآية الأخرى آية الصيف الكلالة فقد الأب والابن، فدل على أن الاشتقاق يقتضي ذلك كله، ومطلق اللغة يقتضيه، لأن القرآن جاء بها فاستعمله الشرع في كل موضع قصدا لبيان الأحكام بحسب الأدلة والمصالح، فهذا جريان الأمر على الاشتقاق وتصريف اللغة. فأما اعتبار المعنى على رسم الفتوى، وهي ذكر معاني الكلالة على رسم الفتوى والمقصود بالفتوى هو ما سيذكره رحمه الله تعالى، أما من حيث الاشتقاق ومن حيث التصريف اللغوي ذكرناه، لكن من حيث رسم الفتوى ما يفتي به الشخص الكلالة، هذا الذي سيذكره بعد ذلك. جاء الوقت أن بقي يا أخوان، طيب بزيادة لا بأس، زيادة مقبولة ما شاء الله، أحسن. فما معنى قولهم دعنا من تمرتان؟ ما معنى هذا؟ أي دعنا من هذا الحديث وانقلنا إلى شيء آخر. من حروف الجر يا أخي، من هذه من حروف الجر، لماذا ما جرت هنا دعنا من تمرتان؟ نعم هذا اللفظ محكي، أحسنت، على الحكاية كما يقولون. ما معنى الحكاية يا أبا عبد العزيز؟ إلى إيراد اللفظ على صورته التي سمعتها، رأيت زيدا من زيدا. تفضل. أحسنت.